طيب ولا سنة ولا بدعة لغير مدخول بها، لو زاد المؤلف أو مخلو بها، أو قال بدلا من هذا لغير من لا عدة عليه، لكن أولى أعم، يعني لا سنة ولا بدعة لمن لا عدة عليها، لمن لا عدة عليها، وهي التي طلقت قبل الدخول والخلوة والمس وما أشبه ذلك مما تقدم الصداق. يعني معناه إذا كانت المرأة لا تلزمها العدة في الطلاق فلا سنة ولا بدعة في طلاق، لأن الله يقول فطلقوهن، ها؟ لماذا؟ لأي شيء؟ لعدتهن، وهذه لا عدة له، هذه لا عدة له، فإذا لم يكن لها عدة فطلقها متى شئت. فلو أن رجلا تزوج بامرأة عقد عليها وبعد مضي شهر ما دخل إلى الآن طلقها وهي حائض، ما حكم الطلاق؟ حرام؟ ليس بحرام، بل هو جائز ولا شيء عليه وواقع، لأن هذه المرأة لا عدة لها، والله عز وجل يقول فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن، وهذه لا عدة لها. نعم. ومن بان حملها، من بان حملها أيضا فإن طلاقها ليس فيه سنة ولا بدعة، لأن الإنسان إذا طلقها فطلقها، فقد طلقها لعدتها، فقد طلقها لعدتها. قولوا لماذا؟ لأن عدتها وضع الحمل، وضع الحمل حتى لو هي تحيض، ها؟ لا نعم، حتى ولو كانت تحيض ولحيضها عبرة، نعم، خلافا لمن قال لا عبرة بالحيض، نعم نعم، حتى لو كانت تحيض، لأن الصحيح أن الحامل يمكن أن تحيض، لا أي لا عبرة بالعدد، لا صح صح. طيب لا تحيض يا شيخ، تحيض بارك الله فيك، نعم، وممكن أن ينزل دم بس ليس بحيض، يعني لا هو حيض، الحامل تحيض، لأن بعض النساء يستمر الحيض معها على طبيعته، على طبيعته، فيعتبر هذا حيضا، كما تقدم لنا أنه اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن إذا انقطع عنها الدم وصار فيها الحمل ثم جاءها دم فهذا الدم ليس بحيض، لأنه ليس الدم العادي الطبيعي. إذن إذا طلق الإنسان امرأته وهي حامل فلا نقول طلاقه هذا سنة ولا نقول إنه بدعة، السبب لأنه قد طلق للعدة، إذ أن عدتها من يوم طلقها ابتدأت بها، وحينما يطلقها تبتدئ بها. ومن ثم قال بعض أهل العلم إن النفساء يجوز طلاقها، لأن النفساء من يوم الطلق تبدأ بالعدة ولا لا؟ وش عدتها؟ ثلاث حيض، ثلاث حيض، ولا فرق بين أطلقها والدم عليها في النفاس أو بعده، لأن ستشرع في العدة من يوم أنه يطلقها، لأن النفاس لا يعتبر في العدة، أما الحيض فيعتبر ولا ما يعتبر؟ والله كأن الكلام هذا، الحيض يعتبر، لأن المرأة المطلقة تعتد بكم؟ ثلاث حيض ودم نفاس، صح؟ حيضتين ودم نفاس، لا إذا قلنا أنها يطلقها على طهر، لا أبدا، دم النفاس ليس بشيء، لا يعتبر بالعدة أبدا، واضح؟ لما لم يعتبر في العدة صار المطلق فيه مطلقا للعدة، بخلاف الذي يطلق في الحيض فإن هذه الحيضة نصف الحيضة الباقي من العدة ولا لا؟ ليس من العدة في الواقع، لأنها إنما تد بثلاث حيض، والآن بنقول بثلاث حيض وكم؟ ونصف مثلا، وهذا لا يستقيم. فالمهم أن بعض أهل العلم يقول إن طلاق النفساء جائز لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، ومطلق النفساء قد طلقها للعدة لأنها تشرع في عدة متيقنة من حين الطلاق. وأكثر أهل العلم يقولون لا يجوز طلاق النفساء لعموم قوله مره فليطلقها طاهرا أو حاملا طاهرا، والنفساء ليس في طاهر. وأجابوا عن ذلك الذين يقولون بجواز طهارة طلاق النفساء بأنه يخاطب ابن عمر، وابن عمر إنما طلقها وهي حائض، فمعنى طلقها طاهرا أي من حيضها في حال الحيض وفي هذه الحال. وإذن أربع من النساء ليس بطلاقهن، لا يوصف طلاقهن بسنة ولا ببدعة، لا في زمن ولا في عدد على المذهب، والصواب أنه في العدد بدعة. على المذهب يجوز أن يطلق الإنسان زوجته ثلاثا وهي حامل، يجوز يطلقها ثلاثا ولا حرج عليه. السبب لا ثلاثا لأنه ما عندهم بدعة في العدل في هؤلاء، فيجوز أن يطلق زوجته وهي حامل ثلاثا ولا إثم عليه. وعندهم أيضا أن الآيسة والصغيرة لو طلقهما ثلاثا فهو جائز وليس هذا البدعة، وكذلك في غير المدخول بها. ولكن هذا القول ضعيف، لأننا نقول إنما انتفت السنة والبدعة باعتبار الزمن لما عرفت من التعليلات والأدلة، لكن في العدد وش اللي يبيح له أن نطلقها ثلاثا؟ هل هناك مسوغ؟ إذ لا فرق بين الحامل والحائل في أن الإنسان إذا طلق ثلاثا سد على نفسه باب المراجعة وضيق على نفسه، فلا فرق. ولهذا الصواب بلا شك أن البدعة العددية في طلاق هؤلاء الأربع ثابتة ولا يجوز. نعم نعم تنتهي من ذلك. نعم ما يصير يزيد على العدة إذا صار طلاقها وهي نفسها، لأنها تأخذ مدة الحيض. طيب حتى لو طلقها بعد النفاس نفس الشيء. نعم. لو طلقها بعد النفاس نفس الشيء. هو بعد النفاس. إيه كيف تزيد عليها العدة؟ ألو. طيب ما خالف إذا كانت العدة متيقنة لو تصير 10 سنين ما يهم. طيب الحيضة وش خليها؟ الحيضة لأنها الآن إن اعتبرت بقية الحيضة من العدة. نعم. صار فيها كسر. صار فيها مثلا 3.5 حيض. أيوة. وما اعتبرتها زودت هذا المقصود. طيب الطهر هو الطهر ولا بيجي ان شاء الله من الصحيح انها الحيض، لان رسول قال على المستحاضة دع الصلاة ايام اقرائك، هو معلوم انه مو بايام الصلاة في ايام الطهر في ايام الحيض. والله انا ارجح انه لا بأس به، لأنهم آنا في الآية فطلقوهن لعدتهن. سابقا أنه ليس بشيء. نعم. قلنا أنه ليس بشيء. وين وش؟ طلاق النفس. ليس بسنة يعني ولا بدعة. لا ما زلنا. هذا معنى. إذا انتفت السنة انتفت البدعة في هذا. لأن الطلاق الذي فيه السنة هو الذي فيه البدعة، وما لا سنة فيه فلا بدعة فيه. نعم. لا أصح. الذي أرى أنه يقع. طلاق النفس. نعم. من بين حملها لماذا لا يقف مع أنه موافق؟ السبب أنه لو طلقها ما فيه بدعة، فكل طلاق لا يتصور فيه البدعة فإنها لا يتصور فيه السنة. هو موافق دعنا من كونه مشروع أو غير مشروع، هذا شيء آخر. حتى الطلاق قبل الدخول مشروع بنص القرآن، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفريض لهن فريضة، ما في شيء. لا، هم قصدهم بالسنة أنه يجوز أو ما يجوز، قصدهم بوصف هذا الطلاق الذي يقع على هذه المرأة هل يوصف بالسنة والبدعة ولا ما يوصف. لكن سبقنا أخذنا أن إذا طلق مثلا عندما ما عليه أمر الله ورسوله فهو سنة. لا، هذه السنة الاصطلاحية ما هي السنة الشرعية، بمعنى أنه لا يوصف بسنة ولا بشيء ولا ببدعة، وإن كان يوصف بأنه جائز أو حلال أو مكروه أو حرام، لكن هو سنة. ما هو سنة؟ موافق لأمر الله ورسوله. مرادهم بالسنة السنة إذا كان الطلاق ينقسم إلى ممنوع جائز على هذه المرأة المعينة وصف طلاقها بأنه طلاق سنة أو بدعة، فإذا كان جائزا بكل حال، جائزا بكل حال، هو ما يوصف بأنه طلاق سنة أو بدعة، لأن السنة إنما التي في مقابل البدعة، مهم عن السنة أنه مشروع أو غير مشروع. انتبه لهذا، مرادهم بأن طلاق هذه النساء الأربع لا يوصف بأنه سنة ولا بدعة. لماذا؟ لأنه لا يوصف بالسنة إلا ما كان له مقابل ببدعة، وهذا لما يقع فيه من البدعة، هذا كل طلاقهم جائز حتى ولو وافق. هو موافق وموافق للشرط. فاهم ان السنه معناها السنه الوافق الشرع؟ لا، مرادهم بالسنه طلاق السنه، وهو ما يقابل طلاق البدعه. فهؤلاء النساء لما لم يكن في طلاقهن بدعه، ما صار انه ينقسم طلاقهن الى سنه وبدعه. ولهذا لو قال مثلا لزوجته الحامل انت طالق للبدعه ما, ما, ما, ما وقع الطلاق، وانت طالق للسنه ما وقع الطلاق، حتى يقول أنت طالق فقط، لأن هذه ليس لها سنة ولا بدعة. فالمعنى أنه لا يوصف طلاقها بسنة ولا بدعة. أما إذا أريد بالسنة، إذا قال أنت طالق للسنة بمعنى طلاقا موافقا للشرع، فإذا قال أنت طالق للسنة طلاقا موافقا للشرع، فإنه يقع الطلاق. إذا قلنا المتساء أنه يقع نعم، نعم نعم. لا لا، ما هو مثل، ليس كذلك. ولهذا بعض العلماء يقول ان الطلاق بالطول الذي جمع فيه انه ليس حرام، والصواب انه حرام ولا يقع. اي نعم. الان عندنا في الشرع يقول اذا قال لاحداهن انت طالق للسنه طلقه وللبدعه طلقه وقعتا في الحال، إلا أن يريد في هذه الآية إذا صارت من أهل ذلك، وإن قاله لمن لها سنة وبدعة فواحدة في الحال والأخرى في ضد حالها. إذن شف، أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة، يقول تطلق، ها؟ تطلق في الحال، طلقتين مو طلقة واحدة. السبب أنه ليس لها سنة ولا بدعة، فكأنه قال أنت طالق أنت طالق، كأنه قال أنت طالق أنت طالق. نعم، فهمت الآن؟ لماذا؟ لأنه ليس لها سنة وبدعة. فإذا قال أنت طالق للسنة وأنت طالق للبدعة، نقول تطلق طلقتين في الحال. إلا إذا أراد التوفيق طلقتين في الحال. السبب انه لا يوصف بسنه ولا بدعه حتى ولو اراد التاكيد، لانه في هذه الحال لا يصح التوكيد، التوكيد انما يكون في جملتين متطابقتين، اما هنا الجملتان مختلفتان، طالق للسنه والثاني طالق للبدعه، فلا يصح التوكيد، خلافا لمن قال الا اذا اراد التوكيد. نعم. طيب، اذا استمع، إذا قال لمن لها سنة وبدعة أنت طالق للسنة وهي الآن عليها حيض، الآن عليها حيض، تطلق ولا لا؟ ما تطلق. والسبب لأن الطلاق الآن بدعة، تنتظر حتى تطهر وحينئذ يقع عليها الطلاق، يقع عليها الطلاق. للسنة وللبدعة نظرنا تقع واحدة في الحال على كل حال إذن أنت طالق للسنة وأنت طالق للبدعة، تقى واحدة الحال على كل حال، لأنها إما على سنة وإما على بدعة. والثاني تقى إذا كانت على ضد هذه الحال، فإن كانت الآن على السنة وش اللي يتأجل؟ طلاق البدعة. وإن كانت على البدعة فطلاق السنة. أقوم ها؟ طيب، لأنه ما تأتي وقت طلاق البدعة إلى الآن. إذا كانت الآن طاهر وقال أنت طالق للسنة وطالق للبدعة ولا بدعة، نعم، فتبين أنه إذا قال أنت طالق للسنة فإنها تقع في الحال إن كانت طاهرا لم يجمع فيه، وإن كانت حائضا أو في طهر جمع فيه انتظرت إلى أن تكون على وصف السنة. مفهوم؟ طيب، هذا في غير الحامل، في غير هؤلاء الأربع، هذا في غير هؤلاء الأربع. أما في هؤلاء الأربع فهم من يوم يقول أنت طالق لأنها تطلق لأنها ليس لها سنة ولا بدعة. حتى لو قال أنت طالق للسنة وأنت طالق للبدعة كم تطلق؟ تطلق مرتين في الحال. ليش؟ لأن بنشطب على للسنة ونشطب على للبدعة، حيث لا سنة لهن ولا بدعة. نعم، وخلاصة أهم شيء من هذا مسألة أنت طالق لكذا وأنت طالق لكذا، هذه مسألة تعليق الطلاق ويأتينا إن شاء الله. أهم شيء أنه على المذهب يجوز أن يطلق هؤلاء النساء بدون انتظار. قوله طيب، في التي لم يدخل بها يطلقها ولو كانت حائضا ما يهم تطلق. ثانيا في الصغيرة والآيسة يطلقها في الحال ولو كان قد أصابها. أولى الدليل قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، وعدة الآيسة والصغيرة 3 أشهر تبدأ من الطلاق، يكون قد طلقها للعدة. الحامل وش الدليل على وقوع الطلاق فيها وأنه ليس لها سنة ولا بدعة؟ وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذن هم نوم طلقة تبتدئ في العدة. نعم نعم. بالنسبة للمكتاح قلنا أنه يقع مفهود من منطقة الزواج؟ إيه؟ لا، ما له هذا الخاص، لكن ما الأصل الحلم. نعم نعم. الدليل قوله تعالى فطلقوهن بعدتهن، لأن هذا ما له عدة، يكون طلاقها جائزا لكل حال بدون انتظار. لا نقول إنه مثل الحيض لأنه دليل. نعم، من يسأل؟ نعم، أين؟ ها؟ ما لهم تعليل أبدا، ما لهم تعليل. يمكن تعليل في غير المدخول بها، فإنهم يقولون إذا قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وقع الطلاق في الأول ولم يحق الثاني لأنها ليست في عدة. هذا وجيه إذا كان يعني متعاقب. لكن إذا قال أنت طالق 3 وقعت 3 في غير المدخول بها. أي هذا المذهب، هذا الجمهور تقدم أن المذهب الشافعي جواز العدد، جواز الثلاث بدون أي شيء. كل شيء نعم، لا ما نقص، لأنه لكن ما هو العلة الدم، العلة أنه يطلق للعدة، فإن طلق للعدة جاز الطلاق وإلا فلا، وطلاق النفساء تبتدي العدة من يوم الطلاق. إيه؟ نعم، اللي طلقها طاهرة قالوا انه خاطب في امرأة تحيض. لا ما على بره، يعني خلوا يطلقها هذه المرأة طاهرا او حاملا. هو الان يوجه الخطاب الى من؟ الى ابن عمر الذي طلق امرأته وهي حائض. العبرة بعموم اللفظ إذا وجد إذا نعم يقول هذا ما يخص ابن عمر، يخص كل إنسان يعم كل إنسان طلق امرأته في حال حي، فهمت؟ لكن العلة التي أمر الرسول قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، تلك العدة التي أمر، وش الله أمر؟ طيب النفس إذا طلقها تتعرف العدة من الآن، من هذا النفس ما يحفظ، فدل هذا على أن المراد حديث ابن عمر من كان في مثل حال ابنه، وهذا هو العبرة من عموم اللفظ. أن سوريا ما دام نشرح الواحد لا أحد يتكلم، فهذا هو السبب في أن نقول العبرة بعموم اللفظ، بمعنى أنه لا يختص بابن عمر نفسه لكنه يعم من كان مثله، مثل ما مر علينا في قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، هذا عام لكنه إنما يعم من كان في مثل حال ذلك الرجل الذي كان متكلفا، أما غيره فقد يكون من البر الصيام في السفر لسفرين. فهذا ينبغي أن يعرف طالب العلم وش معنى العموم وش معنى الخصوص. العموم من حيث المعنى دون الشخص، من حيث المعنى دون الشخص، وليس المراد عموم الأحوال في كل حال. فهنا نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا نقصر الحكم على من حديث ابن عمر، على ابن عمر، لكن نقول هو عام في كل من شابه حال ابن عمر، أما من خالفها فلا. فنأتي على كلمة طاهر، فإذا قال قائل النفساء ليست بطاهر، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول مره فليطلقها طاهرا أو حاملا، طاهرا أو حاملا، مفهوم؟ ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فما هي العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء؟ هو قوله فطلقوهن لعدتهن، والنفس مطلقة لعدتها، إذ أنها تشرع في العدة من حال الطلاق، مثل ما لو طلقها بعد أن طهرت من النفاس فإنها تبدأ بالعدة من حال الطلاق. نعم فيها نعم قل إن جمعها بعد انقضاء النفاس قبل أن تحيض، يعني إن جمعها تبقى، ما يجوز طلقها للرجال حين لو بقت سنتين، ما في أصل. نعم لا الشيخ ما قال، يقول إذا امتنى حيضها وعلمت أنه لن يرجع فهي آيسة. إذا علمت نفسها أنها ما ترجو وجوده، فعدتها تكون بالأشهر، لكن العلماء يقولون إنها إذا لم تعلم ما رفعت تنتظر تسعة سنة كاملة، 19 للحمل وثلاثة للعدة، حتى المذهب، أما عند الشيخ فيقول إذا علمت ما رفعه انتظرت حتى يزول ذلك الرافع، ثم إن عاد الحيض فتبدأ به، وإن لم يعد انتظرت سنة احتياطا. مع أن هذا البحث يا أخوانا مو بحث العدد، هذا مو بحث الطلاق، يعني نبحث في الطلاق وعسى أن نفهم. نعم فالمهم الآن الخلاصة، هؤلاء الأربع يطلق الإنسان منهن من شاء متى شاء، ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، بمعنى أن طلاقهن لا يوصف بأنه طلاق سنة ولا طلاق بدعة. لماذا؟ لأن طلاق السنة لا يكون إلا حيث يكون طلاق البدعة، وهؤلاء لا بدعة في طلاقهم، وذلك لأن من لم يدخل بها ليس عليها عدة فيطلقها ما تشاء. والصغيرة والآيسة من يوم يطلقها تشرع في العدة، فقد طلقها لعدتها، ومن بان حملها كذلك تشرع في العدة من حين ما يطلقها، فقد طلقها لعدتها. وأصل كل ذلك قوله تعالى فطلقوهن